الدرس الحادي والتسعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدين والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وتجب نفقة زوجة الأبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في باب النفقات، وحصرا في نفقة القريب. فقال: وتجب نفقة زوجة الأب، يعني تجب على الولد، تجب نفقة زوجة الأب على الولد، لأن نفقة الزوجة واجبة على الأب، واجبة على الأب، ونفقة الأب واجبة على الابن، فصارت نفقة زوجة الأب يعني من نفقته، من نفقة الأب. وكذلك كما يجب على الابن أن يعف أباه بالتزويج إذا كان يحتاج إلى زوجة، يجب عليه أن ينفق على زوجته من أجل استدامتها. طبعا هذه تقدم معنا في زكاة الفطر أنه لا تجب زكاة فطر زوجة الأب على الابن، وإن وجبت نفقتها عليه، وإن وجبت هذه تستثنى، ويجب على الإنسان نفقة نفسه وزكاة فطره وزكاة فطر من تلزمه نفقته، وتستثنى زوجة الأب، تلزم الابن نفقتها لكن لا تلزمه فطرتها. نعم. قال: فإن كان له آباء وأولاد ولم يقدر على نفقة الكل، قدم الأم ثم الابن الصغير ثم الكبير. نعم. وهذه النفقة مقدرة بالكفاية ولا تستقر في الذمة. نعم. فإن كان له آباء وأولاد، يعني اجتمع عنده آباء وأولاد ولم يقدر على نفقة الكل، إذا قدر على نفقة الكل يجب عليه أن ينفق عليهم كلهم، لكن إذا لم يقدر على نفقة الكل فقال قدم الأم، يقدم الأم أولا طبعا، ثم بعد الأم الأب، هذا كأنها يعني في بعض النسخ ساقطة، بعض النسخ موجودة بعضها ساقطة، الأم ثم الأب. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقدمت الأم لأن حقها آكد لزيادة عجزها، وكذلك لأنها يعني تحملت من أجله الكثير من الحمل والإرضاع والحضانة وغير ذلك، فتقدم الأم، ثم يقدم الأم، ثم بعد الأم الأب، يقدم الأب، ثم الابن الصغير، الابن الصغير يقدم الابن الصغير، ثم الكبير، الابن الكبير. وهناك في الشروح في المغني وغيره أن الابن الصغير والمجنون يقدمان على الأم وعلى الأب، الابن الصغير والمجنون يقدمان على الأم وعلى الأب لشدة حاجتهما ولعجزهما أيضا. وإذا اجتمعت الزوجة مع الأقارب يقدم نفقة الزوجة، تقدم نفقة الزوجة. قال: وهذه النفقة مقدرة بالكفاية، يعني نفقة القريب مقدرة بالكفاية، ليس كنفقة الزوجة مقدرة بالأمداد، المد ومد ونصف للمتوسط ومدان للموسر، لا، هذه تقدر بالكفاية. ولذلك لو استغنى من تجب نفقته من الأقارب، استغنى بضيافة مثلا، هذه تسقط النفقة، يعني لا تستقر كما قال ولا تستقر في الذمة. يعني القريب أكل عند إنسان أو استضافه إنسان فأكل عنده، هذه النفقة سقطت ولا تستقر في ذمة قريبه، بخلاف نفقة الزوجة تستقر ولا تسقط بمضي الزمان. نفقة القريب تسقط لأن الغاية منها الكفاية، فيكون قد اكتفى في المدة الماضية. أما الزوجة لا، تستقر في ذمة الزوج ولا تسقط بمضي الزمان. وكذلك يشترط لوجوب هذه النفقة، نفقة القريب، يشترط يسار المنفق، أن يكون موسرا يسار المنفق من والد أو ولد، لأنها مواساة. نفقة القريب هي مواساة، فيعتبر فيها اليسار. نعم. قال: وإن احتاج الوالد المعسر إلى النكاح لزم الولد الموسر عفافه بالتزويج أو التسري. نعم. وإن احتاج الوالد المعسر إلى النكاح لزم الولد الموسر إعفافه، يعني الوالد إذا كان معسرا وهو محتاج إلى النكاح، فهنا يلزم الولد إذا كان موسرا أن يعف أباه، أن يعف أباه. أما إذا كان الوالد غير معسر فلا يلزم الولد بهذه الحالة، حتى النفقة إذا كان الوالد مكفيا وعنده مال لا يلزم الولد أن ينفق عليه بهذه الحالة. فإذا كان محتاجا إلى النكاح لزم الولد الموسر إعفافه بالتزويج أو التسري، إما أن يزوجه أو يشتري له أمة يطأها. التسري يعني يشتري له أمة تسرى بها، بمعنى يطأها، حتى يعني لا يتعرض الوالد إلى يعني للوقوع في الفاحشة. وكذلك الابن مطلوب منه أن يصاحب أباه بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، والإعفاف من المصاحبة بالمعروف. نعم. قال: ومن ملك رقيقا أو دواب لزمه النفقة والكسوة، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن، وإلا بيع عليه. نعم. هذا شروع في السبب، في بيان السبب الثالث من أسباب وجوب النفقة. تقدم أنها ثلاثة أسباب: النكاح والقرابة والملك، هذا هو السبب الثالث. فقال: ومن ملك رقيقا، يعني عبيد أرقاء، أو دواب لزمه النفقة والكسوة، يلزمه بالنسبة للرقيق أن ينفق عليه وأن يكسوه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فيلزم أن ينفق عليه وأن يكسوه. فإن امتنع مالك الرقيق، امتنع من الإنفاق عليه، ألزمه الحاكم، يجبره الحاكم أن ينفق على هذا المملوك، وذلك حفظا للروح وصيانة لها عن الهلاك. فإن لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن، استئجار، وإلا بيع عليه، يبيع هذا الرقيق، يكريه يعني يؤجر يعمل أو يبيعه. وهذا بالنسبة للرقيق. حتى الدواب يلزم بتقديم العلف لدوابه، ولا يعرض هذه الدواب للهلاك، فيلزمه علف دوابه وسقيها، أو يخلي هذه الدواب لترعى وترد الماء بنفسها إن اكتفت بذلك. وهذا من أجل يعني لحرمة الروح ولصيانة الروح. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من هوام الأرض أو حشراتها. فيلزمه أيضا أن ينفق على الدواب، بمعنى يقدم لها العلف والأكل والشرب، فإن امتنع من الإنفاق على الحيوان فينظر، إذا كان الحيوان مأكولا فهنا يجبر على أحد ثلاثة أمور: إما البيع ونحو البيع، يعني يبيعه، أو يعلفه، يجبر على العلف، أو الذبح، يذبح هذا الحيوان المأكول. أما الحيوان غير المأكول يجبر على إما البيع وإما العلف. نعم، وذلك يعني صونا، لأنها روح ذات روح فتصان عن الهلاك. فإن لم يفعل شيئا ينوب عنه الحاكم، ينوب عنه الحاكم في ذلك، يعني على حسب ما يراه ويقدره وعلى حسب ما يقتضيه الحال. نعم. قال: فصل. أحق الناس بحضانة الطفل الأم، ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك. نعم، هذا فصل في الحضانة. والحضانة لغة مأخوذة من الحضن وهو الجن، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمور نفسه، حفظه عما يؤذيه، وتربيته يعني تنميته بما يصلحه، يعني من غسل ثيابه وجسده ونحو ذلك. والحضانة نوع من الولاية والسلطنة، لكن الإناث أليق بها، الإناث أليق بالحضانة لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية، وكذلك أصبر على القيام بها. يعني قد تجد الرجل يمل من الطفل لو مسكه، أو يعني يمل منه، أما المرأة الأنثى عندها صبر تتحمل. فكذلك النساء يعني أكثر ملازمة للأطفال، فهن يعني أولى بها وأحق بها. فقال المصنف رحمه الله: أحق الناس بحضانة الطفل الأم، يعني الأم هي المقدمة، لأن ليس هناك أشفق يعني وأرحم بالولد من والدته من الناس. ثم أمهاتها المدليات بإناث، الأم أم الأم وهكذا، أم أم أم، تقدم القربى فالقربى، القربى هي الأم تقدم على الجدة، أم الأم تقدم على أم أم الأم وهكذا. ثم الأب، يعني بعدهن، بعد الأم وأمهاتها يقدم الأحق الأب، ثم أمهاته كذلك، أمهات الأب، يعني أيضا تقدم القربى فالقربى. ثم أبوه أبو الأب، ثم أمهاته أمهات أبو الأب كذلك، يعني القربى تقدم القربى فالقربى. نعم. قال: ثم أبوه، ثم أمهاته كذلك، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخ الشقيق، ثم للأبي، ثم للأم، ثم الخالة. نعم، إذن بعد الأب وأمهاته تأتي الأخت الشقيقة، هي الأحق، ثم الأخ الشقيق، ثم للأب، يعني الأخت الشقيقة، ثم الأخت أو الأخ للأب، ثم للأم، يعني الأخت للأم، ثم بعدها الخالة، ثم بعدها الخالة، لأن الخالة كما جاء في الحديث بمنزلة الأم. نعم. قال: ثم بنات الإخوة للأبوين، ثم بنوهم، ثم للأبي، ثم بنوهم، ثم للأم، ثم العمة. نعم. ثم يعني بعد الخالة بنات الإخوة للأبوين أشقاء، بنات الإخوة للأبوين، ثم بنوهم، يعني بنو الإخوة للأبوين، ثم للأب، يعني ثم بنات الإخوة للأب، ثم بنوهم كذلك، ثم للأم، ثم للأم يعني ثم بنات الإخوة للأم. وهنا لا دخل لبني الإخوة للأم في الحضانة، لذلك هنا قال ثم للأم، يعني ثم بنات الإخوة للأم، وليس يعني بني الأخوة للأم، هذول يعني لا يدخلون في الحضانة. ثم العمة. نعم. ثم العمة، ثم العم، ثم بنات الخالة، ثم بنات العم، ثم ابن العم. نعم، على هذا الترتيب. نعم. وشرط الحاضن العدالة والعقل والحرية، وكذا الإسلام إن كان الطفل مسلما. نعم. إذن هذه شروط الحاضن، وشرط الحاضن العدالة، العدالة والعقل والحرية، لأن الحضانة كما تقدم هي نوع ولاية، ولاية، والفاسق والمجنون والعبد ليسوا من أهلها. وكذا الإسلام يشترط إن كان الطفل مسلما، إن كان الطفل مسلما يشترط في الحاضن أن يكون مسلما، لأنه لا ولاية لغير المسلمين على المسلم. نعم. قال: ولا للمرأة إذا نكحت إلا أن تنكح من له حضانته. نعم. ولا للمرأة، يعني ولا حق للمرأة أما أو غيرها، لا حق لها في الحضانة إذا نكحت، إلا هذا استثناء، أن تنكح من له حضانته، يعني له حق في حضانة الطفل، كأن نكحت عم الطفل أو ابن عمه، هذا له مدخل في، له حق في الحضانة، ففي هذه الحالة لا تسقط حضانته حينئذ، لأنهم يعني يتعاونان على حضانته ورعايته، بخلاف ما لو نكحت أجنبيا فتسقط حضانتها. نعم. طبعا المراد بأجنبي يعني من لا حق له في الحضانة. نعم. قال: وإذا بلغ الصغير حدا يميز فيه خير بين أبويه، فإن اختار أحدهما سلم إليه، لكن إن اختار الابن أمه كان عند أبيه بالنهار ليعلمه ويؤدبه، فإن عاد واختار الآخر دفع إليه، فإن عاد واختار الأول أعيد إليه، وهكذا إلى أن يظهر منه بهذا ولع وخبل. نعم. وإذا بلغ الصغير حدا يميز فيه، يعني بلغ سن التمييز، وسن التمييز أو التمييز غالبا يكون ببلوغه 7 أو 8 سنين تقريبا، وقد يتقدم التمييز على 7 وقد يتأخر عن 8، والحكم مداره على التمييز وليس على السن. فإذا بلغ حدا يميز فيه، هذا الصغير بلغ سن حد التمييز، خير بين أبويه، يعني يخير، يريد أن يكون مع أمه أو مع أبيه، فإن اختار أحدهما سلم إليه، يعني إن اختار الأم يسلم للأم، وإن اختار الأب يسلم للأب، لكن إن اختار الابن أمه، يعني في حال اختياره للأم، كان عند أبيه بالنهار ليعلمه ويؤدبه، يعني في النهار يكون عند أبيه حتى يعلمه صنعة، حرفة. نعم، وكذلك الأدب يؤدبه. فإن عاد طبعا بالنهار، بالليل يكون عند أمه. فإن عاد واختار الآخر دفع إليه، يعني تراجع، اختار بالبداية الأم مثلا، يسلم للأم، ثم بعد فترة تراجع قال أريد أن أكون مع أبي، يدفع إلى الأب. فإن عاد واختار الأول، في البداية اختار الأم، بقي فترة ثم قال أريد أبي، يسلم للأب، يدفع للأب. ثم بعد ذلك قال أريد أن أرجع إلى أمي، يعاد إليها. وهكذا، إلا أن يظهر منه بهذا ولع وخبل، يعني يدل على أنه على قلة التمييز، فبهذه الحالة والتخبط، فبهذه الحالة يعني لا يتبع اختياره، لا يتبع اختياره، بل يترك عند من كان عنده قبل التمييز. يكون مرتب عليه اشياء الحضانة. نعم. شلون العمل؟ الحضانة يكون مرتب عليها النفقات. لا، النفقة غير الحضانة. النفقة غير الحضانة. النفقة معروفة هي على أبيه اللي تقدم معنا. لكن هو يكون عند أمه نفقته على أبيه. نفقته على الأب. أي نعم. وهذا يعني في حال التمييز يخير ان هو تريد تكون عند امك، تكون عند ابوك. وطبعا اذا كان عند الاب لا يمنع الام منه، يعني تزوره او العكس، او هو يعني اذا كان يريد ان يزور امه لا يمنعه من ذلك. نعم. قال: باب الطلاق. يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار، فلا يصح طلاق صبي ومجنون ومكره بغير حق، مثل أن هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح. نعم. هنا يعني شرع في باب جديد، وهو باب الطلاق. والطلاق معناه في اللغة حل القيد مطلقا، يعني سواء كان هذا القيد حسيا مثل قيد البهيمة، أو كان معنويا كالعصمة. أما معناه شرعا فهو حل قيد عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، يعني بلفظ مخصوص. فقال: يصح الطلاق من كل زوج. يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار، يعني غير الزوج لا يصح طلاقه إلا بوكالة أو بإذن كما سيأتي، ويكون هذا الزوج عاقلا بالغا مختارا، يعني مكلف، عاقل بالغ مختار. فلا يصح طلاق صبي ومجنون ومكره بغير حق. هذه محترزات، العاقل يخرج به المجنون لا يصح طلاقه، البالغ يخرج به غير البالغ الصبي كذلك لا يصح طلاقه، المختار يخرج به المكره، لكن المكره بغير حق، مكره بغير حق لا يعني لا يصح طلاقه، لا يقع طلاقه. أما المكره بحق، المكره بحق يقع طلاقه، المكره بحق كطلاق المولي بعد انتهاء مدة الإيلاء، إذا أكره إما يعني على الرجوع أو على يكره على الطلاق، هذا إكراه بحق. أما الإكراه بغير حق لا يقع فيه الطلاق، وذلك لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني وضع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه. لكن لو ظهرت من المكره قرينة اختيار، قرين أنه مختار يعني، فبهذه الحالة يقع طلاقه، كأن أكره أن يطلق واحدة طلقة واحدة فطلق ثلاثا، هذا يقع طلاقه، يعني هنا في قرينة أنه مريد لذلك، أو العكس، أو أكره أن يطلق طلقة واحدة، أن يطلق ثلاثا فطلق واحدة، أيضا هنا له اختيار أنه اختار هذه الطلقة فيقع، يعني أكره على أن يطلق ثلاثا فطلق واحدة، هنا في قرين لاختياره فيقع طلاقه، أكره أن يطلق واحدة فطلق ثلاثا أيضا يقع طلاقه لأنه هنا له اختيار. ويشترط لوقوع الإكراه أو الطلاق بالإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به، يعني يكون قادر أن ينفذ ما هدد به المكره، ويكون هذا التهديد عاجلا، ويكون أيضا ظلما يعني بغير حق، يعني قدرته إما بولاية أو تغلب، وكذلك يشترط عجز المكره عن دفعه، عجز المكره عن دفع المكره بهرب أو غيره، وكذلك ظنه أو علمه أنه يعني لو امتنع من تنفيذ ما أكرهه عليه فعل به ما هدده به. نعم، إذا قال مثل أن هدد بقتل، يعني لو لم تطلق قتلتك، طلق وإلا قتلتك، وهو يعلم أنه يعني أو يظن أنه ينفذ هذا التهديد، أو يقطع قطع عضو أو ضرب مبرح. نعم، وكذا شتم أو ضرب يسير وهو من ذوي المروءات والأقدار. وكذا لو يعني هدده بشتم شتمه، أو بضرب يسير وهو من ذوي المروءات والأقدار، يعني من ذوي المكانة العالية، له مكانة له وجاهة، يعني هذا يعني حتى التهديد بالضرب اليسير يعتبر إكراها. نعم، قال: ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران، ومن شرب دواء يزيل العقل بلا حاجة يقع طلاقه. نعم، من زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران، يعني المتعدي بسكره، ومن شرب دواء يزيل العقل بلا حاجة، هذا إذا طلق يقع طلاقه تغليظا عليه، لأنه متعد في زوال عقله، بخلاف من زال عقله بسبب يعذر فيه، كأن يعني شرب شراب للدواء للتداوي فزال عقله فصدر منه لفظ الطلاق، لا يقع بهذه الحالة طلاقه. نعم، قال: وله أن يطلق بنفسه، وله أن يوكل ولو امرأة. نعم، وله أي للزوج أن يطلق بنفسه، بمعنى يلفظ ألفاظ الطلاق بنفسه، وله أن يوكل، له أن يوكل غيره، يعني أن يوقع الطلاق عنه، لأن الطلاق من حق الزوج، وهو يملك أن يفوض هذا الحق إلى غيره. ولو امرأة، يعني وله أن يوكل غيره بإيقاع الطلاق حتى لو وكل امرأة، لأن المرأة من أهل الوكالة يصح توكيلها، لكن هنا طبعا له أن يوكل غيره أن يوقع الطلاق عنه، بشرط أن يكون هذا الموكل أو الوكيل ممن يصح منه الطلاق. تقدم أن الصبي والمجنون هذا لا يصح طلاقه، فلو وكل صبيا بالطلاق لا يصح ولا يقع هذا الطلاق. نعم، وللوكيل أن يطلق متى شاء، لكن إذا قال لزوجته طلقي نفسك فقالت على الفور طلقت نفسي طلقت، وإن أخرت فلا، إلا أن يقول طلقي نفسك متى شئت. نعم، وللوكيل أن يطلق متى شاء، يعني بعدما وكله. لكن إذا طبعا متى شاء ما لم يعزله الموكل، يعني قبل العزل يقع، لو أوقع الطلاق يقع. لكن إذا قال لزوجته طلقي نفسك فقالت على الفور طلقت نفسي طلقت، يقع. وإن أخرت فلا، وإن أخرت يعني بعد مدة لا يقع الطلاق، إلا أن يقول طلقي نفسك متى شئت، متى شئت. فهنا لو أخرت يعني ثم طلقت فيقع الطلاق. وذلك لأن يعني التوكيل بالطلاق يعد تمليكا لها به، يعني كأنه ملكها، والتمليك لا يقبل التأخير إلا إذا قال متى شئت. ولا يصح تعليق التوكيل، تعليق التوكيل يشترط أن يكون منجزا. أما لو قال إذا دخل الشهر الفلاني مثلا فقد وكلتك بالطلاق، هذا لا يصح. أما يوكل الآن فلا يشترط الفور بالتنفيذ، إلا بالنسبة للزوجة طلقي نفسك، هنا يشترط الفور، إلا إذا قال لها متى شئت لا يشترط الفور. نعم. قال: ويملك الحر 3 طلقات والعبد 2. نعم، هنا يعني العدد الذي يملكه الرجل على زوجته من الطلقات، فالحر يملك 3 تطليقات، الحر يملك 3 تطليقات، حتى لو كانت الزوجة أمة، حتى لو كانت الزوجة أمة يملك عليها 3 تطليقات. وذلك لقوله تعالى الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها الطلقة 3. والعبد 2، العبد يملك أيضا 2 على زوجته، لأن العبد نصف الحر، لكن هنا 3 طلقات، طلقة ونصف، هنا لا، النصف يجبر صير 2، فيملك 2. وفي حديث هناك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق العبد 2، فالعبد يملك 2 حتى لو كانت زوجته حرة، لا يملك إلا 2. نعم. قال: ويكره الطلاق من غير حاجة، والثلاث أشد، وجمعها في طهر واحد أشد. نعم، ويكره الطلاق من غير حاجة، من غير حاجة إلى الطلاق يكره، وذلك لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، والثلاث أشد، يعني أن يجمع الطلقات 3 يوقعهن دفعة واحدة، هذا أشد كراهة، أشد كراهة من إيقاع طلقة واحدة. وجمعها في طهر واحد أشد أيضا، جمع الطلقات 3 في طهر واحد أشد من تفريقها على الأقراء. جاء في سنن أبي داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 3، قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يعني أدركني أفتني، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يعني في لعدتهن، يعني في قبل عدتهن، في العدة، في الوقت الذي تشرع فيه في العدة. نعم. قال: ثم الطلاق على أقسام: سني وبدعي ومحرم وخال عن السنة والبدعة. لا، هنا سني وبدعي محرم، وبدعي محرم. الواو هذه ليس في محلها، تحذف. هو ثلاثة بدليل ما يأتي لما قال: وأما والبدعي المحرم. إذن بدعي محرم، الطلاق على أقسام، ثم الطلاق على أقسام: سني وبدعي محرم وخال عن السنة والبدعة. نعم. قال: فأما السني فهو أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. نعم، هنا شرع في بيان هذه الأقسام. فأما السني، يعني الطلاق السني، فهو أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، لم يجامع زوجته فيه، طبعا وتكون مدخولا بها وليست حاملة. نعم. والبدعي المحرم أن يطلق في الحيض بلا عوض أو في طهر جامعها فيه، فإذا فعل ندب له أن يراجعها. نعم. والبدعي والطلاق البدعي المحرم هو أن يطلق في الحيض بلا عوض، أن يطلق في الحيض، هذا طلاق بدعي. ويدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لاستقبال عدتهن، لأنه إذا طلقها في حالة الحيض لا تشرع في العدة، يعني لا تشرع في العدة، الطلاق يقع، طلاق الحائض يقع بدليل هذا الحديث: طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. مره دليل أن الطلاق وقع، لكنه في الحيض بدعي بسبب أنها لا تشرع في العدة حتى ينقضي الحيض ثم يبدأ القرء، لأن الأقراء هي الأطهار. إيه؟ لكن هذا إذا كان الطلاق في الحيض، إذا كان بلا عوض، إذا كان بلا عوض. أما إذا كان بعوض فهنا لا يحرم، لأنها هي عندما بذلت هذا العوض كأنها متضررة من هذا الزوج وتريد الخلاص منه. هنا أو في طهر جامعها فيه، هذا أيضا هذه صورة للطلاق البدعي المحرم، يعني أو يعني يطلقها في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه، هذا أيضا يعتبر بدعيا، لأنها قد تحمل من هذا الجماع فيحصل عنده الندم، يعني قد هو لا يرغب في تطليق الحامل، فقد يظهر الحمل فيما بعد فيندم على ذلك. فإذا فعل ندب له أن يراجعها، يعني إذا طلقها الطلاق البدعي يندب له أن يراجع، كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: وأما الخالي عنهما فطلاق الصغيرة والآيسة من الحيض والحامل وغير المدخول بها. نعم. وأما الخالي عنهما، هذا القسم الثالث، طلاق سني القسم الأول تكلم عنه، والطلاق البدعي المحرم هو القسم الثاني، وهذا هو القسم الثالث الخالي عنهما، يعني خالي عن السنة وعن البدعة، يعني ليس بطلاق سني ولا لا يوصف بالسني ولا بالبدعي، خالي عنهما. قال: فطلاق الصغيرة، طلاق الصغيرة والآيسة من الحيض والحامل وغير المدخول بها. الصغيرة والآيسة لأن عدتهما تكون بالأشهر، عدة الصغيرة ليست بذات الحيض، والآيسة أيضا من المحيض عدتها تكون بالأشهر، فهنا لا تختلف المدة فيها ولا يظهر الندم بسبب الولد. والحامل، الحامل لأنه ظهر حملها، ظهر حملها، وكذلك بظهور الحمل لا تختلف المدة لأن عدتها بوضع الحمل، وكذلك ينتفي هنا حصول الندم بسبب الولد. وغير المدخول بها، غير المدخول بها لا عدة عليها، لا عدة عليها ولا ولد يعني يحصل منها. إذن انتفى عن هذه الأربعة المذكورات سبب كون الطلاق بدعيا محرما، وهو يعني التضرر بتطويل العدة، وكذلك انتفى عنهن سبب كونه سنيا بناء على يعني التفسير السني هو أن هو طلاق المدخول بها التي ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة. نعم، أي نعم. فهذه الأربعة المذكورة يعني لا يوصف طلاقهن بالبدع ولا يوصف بالسني، لا سنيا ولا بدعيا، الصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخول بها. إذن هذا هو يعني وصلنا إلى موقف حسن. بعد ذلك يبين المصنف الألفاظ، ألفاظ الطلاق الصريح والكناية وغيرها، نكتفي بهذا ونكمل فيما بعد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعم. بالنسبة للوكالة الحالية، يعطي شخص لوكالة عامة أساس يجري له معاملة معينة، والوكالة العامة موجود فيها الزواج والطلاق وغيرها، هو ما يقصد فيها هذه، فهل له حق الوكيل أن يطلق أو يزوج؟ الله، إذا كان هذا مقصود بالوكالة مكتوب، بس هو ما يقصد فيها إلا إجراء معاملة معينة. قضية ما مكتوب، أولا المبهم لا يصح، يعني وكلتك في شؤوني كلها كذا، هذا لا يصح، لابد من تفصيل وتحديد. فهذه الورقة إذا كانت مكتوبة وهو قرأها الموكل، الموكل أن هذه الوكالة في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فبهذه الحالة صارت صالحة لكل المذكور فيها، لكل ما ذكر فيها. يعني لو هو قال وكلتك بهذه الأشياء، هذه وهو عادة تقرأ الوكالة، تقرأ عاد، لأنه قد يكون لا يقرأ، تقرأ هذه الوكالة ووكلتك بهذه الأشياء. أما إذا ما يعني هو نيته توكيل بشيء، وكالة عامة ما يقصد بها يعني كل شيء، كل ما ذكر بهذه الورقة، قال نموذج مطبوع وجاهز وما قصد هذا، وما قال بكل هذه الأشياء المذكورة، فهنا لا يكون توكيلا بالطلاق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.